الحزن يقطع في كبدي، يا ربي أرجع لي ولدي. الحزن يقطع في كبدي، يا ربي أرجع لي ولدي. أدعوك وفي أحشائي نار، وبكائي لشبيه المختار. أدعوك وفي أحشائي نار، وبكائي لشبيه المختار. يا ربي أرجع لي ولدي. الحزن يقطع في كبدي، يا ربي أرجع لي ولدي. الحزن يقطع في كبدي، يا ربي أرجع لي ولدي. أدعوك وفي أحشائي نار، وبكائي لشبيه المختار. أدعوك وفي أحشائي نار، وبكائي لشبيه المختار. يا ربي أرجع لولدي. الحزن يقطع في، يا أدعوك وفي، الله أكبر، نار وبكائي لشبيه. يا ربي يا ربي أرجع لي. أسمع أسمع أكر لك يا المستهل، بارك الله فيك. الحزن يقطع في كبدي، يا ربي أرجع لي ولدي. الحزن يقطع في كبدي، يا ربي أرجع لي ولدي. أدعوك وفي أحشائي نار، وبكائي لشبيه المختار. أدعوك وفي أحشائي نار، وبكائي لشبيه. يا ربي يا ربي أرجع لي. الحزن الحزن يقطع. أه يا صوتك صوتك والله ما دا أسمع. على الحزن يقطع فيه. أدعوك أدعوك أحشائي نار، وبكائي ما شاء الله. يا ربي يا ربي أرجع لي. آه من يا قلب صوتي مصيب السمع، صوت بمدى ميع يظهر. هذا النص أغاتي حبيبي. آه من يا قلب صوتي مصيبا سمع، صوت بمدى ميع يظهر. من قلب أم وقفتني بنت ودعا، وراح وقيصت للعسكر. اي والله اي والله. هالوالدة ظلت تسيل للدمعة، فراقي بين الأكبار وهي تنادي بالزفرات يا ربي ارحم عبراتي وهي تنادي بالزفرات يا ربي يا ربي ارحم عبراتي والدمع بأجفاني يمي درار وبكائي لشبه المر أروى الدمع بأجفاني مدرار وبكائي لشبه المكان يا ربي أرجع لي والحزن والحزن يقاس صوت بمدى ميحي يظهر من قلب أم وقفت لي بنت ودعا وراح وقيصت للعسكر هل والدة ظلت تيسي للدمعة لفراقي بنت وهي تنادي بالزفرات يا ربي ارحم عبراتي وهي تنادي بالزفرات يا ربي يا ربي ارجع لي والحزن يقطع في يا وين الشباب وين هم الحزن والحزن يقاطع يا ربي أدعوك ما شاء الله وبكائي يا ربي جبني من المدى نعم الصيوب ظلت انحي واهدي رد لي عالي ولا تخلي دلعلي دور ارحم دمع حتي دري فرح دي فرح ديني لما يدي الفرحة يا عقوب ويوم الرجع لا يوسف الدنيا ضاقت في عيني ماذا بين الطف وبيني الدنيا ضاقت في عيني ماذا Thank you. بس دمعتي بهالفاجعة طلعت ضرب الطف اسمع هم يرجع ابني وهم اشوف عيني لو راح اشوف الصابر مل منا لو أنظر ولدي في المزرعة هل يصبر قلبي أم يجزع لو أنظر ولدي في المزرعة هل يصبر قلبي أم يجزع سيقطع بسيوف الأشرع وبكائي لشبيه المرقى يا ربي أرجع لي الحزن الحزن يقطع يا ربي أدعوك أدعوك وفي أحسن وبكائي لشبيه أدعوك كم ذبابا من تبرئ الصوت من برج الحزن او حالي للولاد عهد نظره ينصرح جسمه للريمه لقبالي والدم يصب من نحره صور الأحزان تراودني ومصاب الأكبر يرصدني صور الأحزان تراودني ومصاب الأكبر يرصدني سيبث الموت لنا أخبار وبكائي لشبيه ما بينها الفكرة تيجي فكرة روح لن نبنيها غير يمي وردود وكعني فيجع من الروح وجدد موسى بيوهمي لن خبر Bye.